عهدا على الطريق. أيها الأبطال الأوفياء، يا من صنعتم الفجر، فجر الأمة بالدماء، عهدا على الطريق، طريق الحق والنور، طريق العزة والتحرير. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد الولاء. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد الولاء. لنصرة الإسلام، لدعوة الإسلام، لدولة الإسلام، لدولة الإسلام. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد الولاء. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد الولاء. لنصرة الإسلام، لدعوة الإسلام، لدولة الإسلام، لدولة الإسلام. وننثني وراءنا فنلمح الدروب يلفها الظلام، والحاملون النور للعقول للقلوب، القادة العظام. وننثني وراءنا فنلمح الدروب يلفها الظلام، والحاملون النور للعقول للقلوب، القادة العظام. يا شعب كيف النوم في عينيك قد طال وأنت تصطدام؟ أين الضمير الحر؟ أين الغر والأبطال؟ رجالنا الكرام. يا شعب كيف النوم في عينيك قد طال وأنت تصطدام؟ أين الضمير الحر؟ أين الغر والأبطال؟ رجالنا الكرام. لنصرة الإسلام، لدعوة الإسلام، لدولة الإسلام، لدولة الإسلام. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد الولاء. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد الولاء. لنصرة الإسلام، لدعوة الإسلام، لدولة الإسلام، لدولة الإسلام. وننثني وراءنا فنلمح الدروب يلفها الظلام، والحاملون النور للعقول للقلوب، القادة العظام. وننثني وراءنا فنلمح الدروب يلفها الظلام، والحاملون النور للعقول للقلوب، القادة العظام. نحن الدعاة لا نهاب الموت والحياة، كلاهما سواء، نأبى حياة الذل والإرهاب والهوان، حياتنا إباء. نحن الدعاة لا نهاب الموت والحياة، كلاهما سواء، نأبى حياة الذل والإرهاب والهوان، حياتنا إباء. لنصرة الإسلام، لدعوة الإسلام، لدولة الإسلام، لدولة الإسلام. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد الولاء. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد الولاء. لنصرة الإسلام، لدعوة الإسلام، لدولة الإسلام، لدولة الإسلام. وننثني وراءنا فنلمح الدروب يلفها الظلام، والحاملون النور للعقول للقلوب، القادة العظام. وننثني وراءنا فنلمح الدروب يلفها الظلام، والحاملون النور للعقول للقلوب، القادة العظام. أقسمنا بالله العلي سنبذل الدماء، سخية العطاء، لنصرة العقيدة الغراء من السماء. سنسحق الطغاة، أقسمنا بالله العلي سنبذل الدماء تقية العطاء لنصرة العقيدة الغراء من السماء سنسحق الطغاة لنصرة الإسلام لدعوة الإسلام لدولة الإسلام لدولة الإسلام أبطالنا الذين صاروا الفجر بالدماء إنا على طريقهم نجدد الولاء أبطالنا الذين صاروا الفجر بالدماء إنا على طريقهم نجدد الولاء لنصرة الإسلام لدعوة الإسلام لدولة الإسلام لدولة الإسلام.